الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هل تدرون ما يتمنى أهل النار وهم فيها يعذبون ويصيحون؟ إنهم يتمنون أن يعودوا إلى هذه الدنيا ليعملوا عملا صالحا. يقول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن أموالهم التي كانت معهم في الدنيا وكثرة أولادهم مجردة لم تغن عنهم من الله شيئا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. خرجوا من دار العمل إلى دار الجزاء، ونحن ما زلنا أيها الإخوة في دار العمل الذي يتمنى أهل النار والعياذ بالله أن يعودوا إليه. أيها المسلمون، من الله سبحانه وتعالى علينا بأن أحيانا حتى أدركنا هذه الأيام المباركات الطيبات الطاهرات، وهي أفضل أيام الدنيا، العشر الأول من ذي الحجة. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذه الأيام المباركة التي أقسم الله عز وجل بلياليها فقال: وليال عشر. وأقسم الله سبحانه وتعالى بفجر أول يوم منها والفجر. ومما قيل في الفجر ها هنا أنه فجر يوم النحر. والشفع والوتر، الشفع كما جاء عن ابن عباس هو يوم النحر فأقسم الله عز وجل به، والوتر وهو يوم عرفة جاء عن ابن عباس أن الله عز وجل أقسم به. وهذا الإقسام من الله عز وجل بهذه الليالي المباركة دليل على عظم شأنها عنده سبحانه، ونحن نعظم ما عظم الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، العمل الصالح في هذه الأيام المباركة مضاعف أجره وثوابه. العمل الصالح في هذه الأيام المباركة أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، بل أيام الأول من عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه الأيام، وفي كل خير وبركة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فكل عمل صالح تقدر عليه أيها المسلم، وتقدرين عليه أيتها المسلمة، فاحرصوا عليه وسارعوا إليه حتى تضاعف لكم الحسنات وتكفر عنكم السيئات وتنالوا الدرجات العالية وتنجو من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، عباد الله، الأعمال الصالحة في هذه العشر كثيرة، وقد يفتح عليك في باب من الأبواب دون أبواب أخرى، فالزم الباب الذي فتح لك. من هذه الأعمال الصالحة ذكر الله عز وجل، ومن ذلك التكبير والتحميد والتهليل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. فيبتدئ هذا التكبير والذكر المطلق من بداية ذي الحجة إلى ختام أيام التشريق. وأما التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات الخمس فيبتدئ من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر اليوم الأخير من أيام العيد. وكذلك في يوم عرفة يدعى الله سبحانه وتعالى ويذكر. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومما يحرص عليه في هذه الأيام المباركة الصلوات الخمس، فتصلى في أوقاتها في جماعة المسلمين لمن وجبت عليه، ويحرص على السنن الرواتب وعلى صلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل، ويحرص كذلك على صلاة العيد، فيخرج إليها المسلم ويخرج معه أهله وأولاده حتى يشهدوا جميعا الخير ودعوة المسلمين. ومما يكون في هذه الأيام العشر من الأعمال الصالحة الصيام، فيشرع صيام الأيام التسع، لأن اليوم العاشر هو يوم عيد ولا يجوز صيامه. وكذلك لا يجوز صيام أيام التشريق إلا للحاج المتمتع أو القارن اللذين لم يجدا الهدي. ويتأكد صيام يوم عرفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. وشرعية صيام يوم عرفة تكون لغير الحاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة في حجة الوداع. ومما يحرص عليه من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر المباركات الصدقة، فيتصدق المسلم بما يستطيع. سبق درهم ألف درهم، لا تستقل شيئا تقدمه لله عز وجل. تصدقوا ولو بشق تمرة، بنصف تمرة، ولو بمئة فلس. ومن الصدقة أن تعطي المساكين والفقراء شيئا من أضحيتك، وتأكل منها وتهدي منها. والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى وجوبها على المستطيع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأولى أن يضحي المسلم في بلده، ويجوز له أن يضحي خارج بلده. وإذا ضحى في بلده وخارج بلده فهذا نور إلى نور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. ومن أراد الأضحية فليمسك من بداية ذي الحجة عن أخذ شيء من أظفاره وشعره وبشره. والذي لا يأخذ هذه الأشياء هو المضحي، دون من وكله ودون من أشركهم معه في الثواب من زوجه وأهله. والأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، وتكون من الضأن والمعز والإبل والبقر، والبقر تجزئ عن سبعة أسهم وكذلك الإبل. ولا بد أن تبلغ السن المشروعة، فالضأن ستة أشهر، والغنم سنة، والبقر سنتان، والإبل خمس سنين. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب المؤثرة، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا تنقي أي الكبيرة التي لا مخ فيها، ولا المريضة البين مرضها. ويختار المسلم أكمل الأضاحي وأحسنها، وليعلم بأن الأضحية لا تنفع الله عز وجل، وإنما يعود نفعها إليه. فطاعاتنا لا تنفع الله سبحانه، كما أن معاصينا لا تضر الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فأخلصوا لله عز وجل، وانووا أن تذبحوا تقربا لله سبحانه. وإنك لتعجب ممن يشتري جوالا بمئات الدنانير ويسافر هنا وهناك للترفيه عن نفسه، فإذا جاء وقت الأضحية استكثر أن يختار أحسنها وأفضلها. وينبغي أن تذبح هذه الأضحية في وقتها المناسب من بعد صلاة العيد، ويستمر الذبح إلى ما قبل غروب شمس آخر أيام التشريق. عباد الله، أيها المسلمون، ومن العبادات الجليلة التي تكون في هذه الأيام المباركة عبادة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والدعاء في هذه الأيام المباركة عمل صالح، وتلاوة القرآن عمل صالح، وتصفية القلب من الأضغان والأحقاد والحسد والأمراض عمل صالح، وإصلاح ذات البين عمل صالح، وبر الوالدين والإحسان إلى الجار ورد المظالم إلى أهلها، كل ذلك من الأعمال الصالحة. والعمل الصالح هو العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله عز وجل. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة، أي متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعمل الصالح، وأن يتوفانا على ذلك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، خير ما نستفتح به هذه الأيام المباركة أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ولنعلم بأن العمل الصالح به طيب عيشنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح أنيسك أيها المسلم في قبرك، العمل الصالح تنجو به من أهوال يوم القيامة، تنجو به من النار، تدخل به الجنة وترفع به درجتك في الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم أعلم رحمكم الله أن الله عز وجل أمرنا بعمل صالح جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وفرج كرب المكروبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.